بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وَاتُوا الْبُيُوتَ

يحب المحسنين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله. فما استيسر من الهدي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة